لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله

فلما جاء الله أكبر.